بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فكان آخر ما تكلمنا فيه في اللقاء الأخير في ربة، في أعمال ربة، والآن ابتداء الكلام فيما يتعلق بواو ربة. فابن الحاجب رحمه الله تعالى اختار من المذاهب أن واو رب من جملة أحرف أو من جملة حروف الجر. قلت اختار من المذاهب لأن الكلام في عد واو رب من جملة حروف الجر فيه خلاف، هل الواو من جملة حروف الجر أو ليست منها؟ والصحيح أن الواو ليست، واو رب ليست من حروف الجر، فحرف الجر هو رب المحذوفة بعد الواو. إذن الكلام الآن في رب محذوفة بعد واو تسمى واو رب. قال: وواوها تدخل على نكرة موصوفة، أي بشرطين اثنين، أو في الحقيقة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون رب محذوفة، الشرط الثاني أن يكون المجرور بعد الواو أن يكون نكرة، والشرط الثالث أن تكون هذه النكرة موصوفة. مثال ذلك قول امرئ القيس: وليل كموج البحر، أي ورب ليل كموج البحر. ومثله أيضا قول العجاج: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، أي رب أو ورب قاتم الأعماق خاوي المخترقن. إذن الكلام الآن في واو رب، والتحقيق يقول إن الجر ليس بالواو وإنما برب المحذوفة. وطالما قلنا إن الكلام في أو إن الجر برب المحذوفة، ينبغي أن نحقق المسألة هنا، فأقول: حذف حرف الجر وبقاء عمله، يحذف الحرف ويبقى العمل، ليس معهودا إلا في مواضع معدودة محصورة. يعني الأصل أن حرف الجر إذا ما حذف، حذف هو وعمله، لم يبقى له عمل بعد حذفه، إلا أنه عهد حذف الجر، حذف حرف الجر مع بقاء عمله في مواضع معدودة. هذه المواضع المحصورة المعدودة أشهرها 14 موضعا. أنا الآن لا أتكلم في حذف رب وإنما فقط، وإنما أتكلم في حذف حرف الجر، سواء أكان هذا الحرف رب أم كان غير رب. إذن عهد في 14 موضعا، وعدت المواضع 14 الحذف فيها مع بقاء العمل مع بقاء الجر، عد هذا قياسا. أولها، أول 14، أن يكون هذا الحرف المحذوف رب، لكن بشرط أن تسبقه الواو أو أن تسبقه الفاء أو أن تسبقه بل. وندر جدا، ندر جدا أن تحذف رب من غير أن تسبقها الواو أو الفاء أو بل. إذن الحرف الأول قلنا هو رب بعد الواو، كما مثلت لكم بوقاتم قول العجاج: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، وقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وأما بعد الفاء فمثل قول امرئ القيس أيضا فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. مثلك حبلى فمثلك يعني فرب مثلك يعني ما أكثر مثيلاتك. ومن أمثلته بعد بل قول الشاعر بل بلد ذي صعود وآكام بل بلد. ومنه أيضا الشاهد المشهور بل مهمه قطعت بعد مهمه بل مهمه قطعت بعد مهمه. وأما حذفها من غير أن تسبق حذف رب من غير أن تسبق بالفاء أو الواو أو بل فكقول الشاعر رسم دار وقفت في طلله أي رب رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. إذن يعهد حذف رب بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد بل. والحذف بعد واحد من هذه الثلاثة ليس بدرجة واحدة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى في مغني اللبيب وإعمالها الضمير يرجع إلى رب وإعمالها محذوفة بعد الفاء كثير وبعد الواو أكثر وبعد بل قليل وبدونهن يعني من غير أن تسبق رب بالفاء أو الواو أو بل أقل. إذن صار الأكثر أن تحذف بعد الواو دون هذا من حيث الكثرة دون الواو الفاء ودونهما دون الواو والفاء بل. وأما الحذف من غير أن تسبق بواحدة من هذه الأحرف الثلاثة فقليل أو الأقل عفوا هو الأقل كقول الشاعر رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. إذن تحذف أو الموضع الأول من مواضع حذف حرف الجر مع بقاء عمله بعد رب المسبوقة بالفاء أو الواو أو لنقل بالواو بالواو من حيث الترتيب من الأكثر إلى الأقل المسبوقة بالواو أو بالفاء أو ببل أو من غيرهن. الموضع الثاني من مواضع حذف حرف الجر مع بقاء عمله أن يكون الاسم المجرور بالحرف مصدرا مؤولا من أن المشددة مع معموليها أن الداخل على الجملة الاسمية. وتعرفون أن من جملة الأحرف المصدرية أي من جملة الأحرف التي تؤول هي مع ما دخلت عليه بمصدر. إذن الموضع الثاني أن يكون الاسم المجرور بالحرف مصدرا مؤولا من أن المفتوحة الهمزة المشددة النون مع معموليها أو من أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون وهل أن هو الحرف الثاني من الأحرف المصدرية بعد أن المصدر المؤول من أن مع فعله وفاعله يعني مع ما دخل عليه مع معموليه نحو فرحت أن الصانع بارع أي فرحت بأن الصانع بارع أي فرحت ببراعة الصانع. فهنا حذفت الباء الداخلة على أن أو على المصدر المؤول من أن ومعموليه. ومثله أيضا مع أن فرح أفرح أن يبرع الصانع أفرح أن يبرع الصانع أي أفرح ببراعة الصانع. نعم، الموضع الثالث أن يكون حرف الجر حرفا من حروف القسم، وأن يكون الاسم المجرور به هو لفظ الجلالة نحو الله لأكثرن من العمل النافع، أي بالله. الله لأكثرن، أي بالله لأكثرن. الموضع الرابع أن يكون حرف الجر داخلا على تمييز كم الاستفهامية، بشرط أن تكون أي كم مجرورة بحرف جر مذكور قبلها، نحو بكم درهم اشتريت كتابك، أي بكم من درهم. فالمحذوف هنا من الداخل على المضاف إليه الذي هو درهم. الموضع الخامس أن يكون حرف الجر مع مجروره واقعين في جواب سؤال، وهذا السؤال مشتمل على نظير لحرف الجر المحذوف، كأن يقال في أي بلد قضيت الليلة أمس، في أي بلد، في أي مكان قضيت الليلة أمس، فيجاب القاهرة، أي في القاهرة. السادس أن يكون حرف الجر واقعا هو والاسم المجرور بعد حرف عطف بغير فاصل بين الحرفين، وأن يكون المعطوف عليه مشتملا على حرف جر مماثل للمحذوف، كقولهم ألا تفكر في تركيب جسمك في خلقك لترى قدرة الله والسماوات، أي ولترى السماوات، لترى قدرة الله والسماوات، أي ولترى السماوات. نعم، عفوا، ألا تفكر في خلقك والسماوات، أي ألا تفكر في خلقك وفي السماوات. الموضع السابع أن يكون حرف الجر واقعا هو والاسم المجرور بعد حرف عطف والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر مماثل للمحذوف مع وجود لا فاصلة بين حرف العطف وحرف الجر المحذوف، نحو ما للفتى سلاح إلا علمه النافع، ولا لفتاة، أي ولا للفتاة إلا فنها، ما للفتى سلاح ولا لفتاة، أي ولا للفتاة إلا كذا. الموضع الثامن أن يكون حرف الجر واقعا هو والاسم المجرور به بعد حرف عطف والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر مماثل للمحذوف مع وجود لو فاصلة بين حرف العطف وحرف الجر المحذوف، نحو قولهم من تعود الاعتماد على غيره ولو أهله، أي ولو على أهله، فقد استحق الخيبة. من تعود الاعتماد على غيره ولو أهله، أي ولو على أهله. التاسع أن يكون حرف الجر واقعا هو ومجروره في سؤال بالهمزة، وهذا السؤال ناشئ من كلام مشتمل على نظير للحرف المحذوف، كأن يقال أعجبت بمحمود، فيسأل القائل أمحمود النجار، والتقدير أبي محمود، أبي محمود النجار، أي أوقع الإعجاب بمحمود. العاشر أن يكون حرف الجر ومجروره واقعين بعد هلا التحضيضية، بشرط أن يكون التحضيض واقعا بعد كلام مشتمل على مثيل لحرف الجر المحذوف، كأن يقال سأتصدق بدرهم، فيقال هلا دينار، أي هلا كان التصدق بدينار. الحادي عشر أن يكون حرف الجر هو لام التعليل الداخل على كي المصدرية، وتعلمون أن كي قد تتعين للمصدرية، كي لها أحوال ثلاثة، في بعضها هي حرف جر وفي بعضها الآخر هي حرف مصدرية ونصب. إذن أن يكون حرف الجر هو لام التعليل الداخل على كي المصدرية نحو يجيد الصانع صناعته كي يقبل الناس عليه أي لكي يقبل كي يقبل أي لكي يقبل. وهنا ينبغي التنبيه أنه في هذا الموضع الحادي عشر لا تكون كي لا يكون حرف الجر محذوفا الداخل على كي محذوفا إلا بشروط، شروط تتعلق بوجود لام التعليل أو بوجود أن المضمرة أو بتقديرها أو من غير تقدير لام التعليل أو بتقدير لام التعليل من غير وجود أن ظاهرة أو وجودها مقدرة إلى آخره. الموضع الثاني عشر أن يكون حرف الجر داخلا على المعطوف على خبر ليس أو خبر ما الحجازية أختي ليس، بشرط أن يكون كل منهما صالحا أي كل من خبر ليس وخبر أختي صالحا لدخول حرف الجر عليه، نحو لست يا فلان مرجعا فرصة ضاعت ولا قادر، لست مرجعا ولا قادر أي ولست بقادر. أي لست مرجعا ولا قادر، لأنه يجوز أن تدخل على خبر ليس الباء فكأننا ولا قادر كأنها عطفت وكأن التقدير عطفت على لست بمرجع، إذن لست مرجعا ولا قادر بشرط أن يكون الأول منصوبا. نعم. الثالثة عشر أن يكون حرف الجر مسبوقا بإن الشرطية وقبلهما قبل إن وحرف الجر كلام يشتمل على مثيل للحرف المحذوف، نحو سلم على من تختاره إن محمد وإن علي وإن سعد، يعني إن على محمد وإن على علي وإن على سعد، أي إن شئت فسلم على محمد وإن شئت فسلم على علي وإن شئت فسلم على سعد. الموضع الرابع عشر والأخير أن يكون حرف الجر مسبوقا بفاء الجزاء الواقعة في جواب شرط وقبل جواب الشرط نظير لحرف الجر المحذوف، نحو اعتزمت على رحلة طويلة إن لم تكن طويلة فقصيرة، أي إن لم تكن طويلة فقد اعتزمت على رحلة قصيرة. إذن أن يكون حرف الجر مسبوقا بفاء الجزاء الواقعة في جواب شرط قبله نظير لحرف الجر المحذوف اعتزمت على رحلة طويلة إن لم تكن طويلة فقصيرة، أي فعلى رحلة قصيرة. إذن الكلام الآن في حذف حرف الجر أو انتهى الكلام في حذف حرف الجر مع بقاء عمله، في حذف حرف الجر مع بقاء عمله. أرجع إلى موضوعنا وهو أنه يحذف حرف الجر رب بعد الواو بعد الواو أو الفاء أو بل، والصحيح أن هذه الثلاثة ليست هي الجارة بل هي عاطفة والجار هو رب المحذوفة. ويشترط في هذه الثلاثة واو بل واو رب فاء رب بل التي بعدها رب يشترط لها الصدارة، وإنما اشترط لها الصدارة صدارة الجملة لأنها على تقدير دخولها على رب، وحق رب الصدارة فحق ما دخل على رب كذلك الصدارة. أكون بهذا قد أنهيت الكلام في ما يتعلق بقوله وواوها ايوه، واو ربا تدخل على نكره موصوفه، الامثله كلها فيها نكره، النكره فيها موصوفه. ومن اشهر الامثله ايضا قول ابي طالب في حقه صلى الله عليه وسلم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم: وابيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وأبيض يستسقى الغمام، أي ورب أبيض. وأبيض هنا مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. وأبيض كما ترى، قال: وواوها تدخل على نكرة، نكرة موصوفة، أبيض موصوف، والصفة يستسقى، أبيض صفته يستسقى الغمام بوجهه. وصلت إلى قوله رحمه الله تعالى: وواو القسم، أي ومن جملة أحرف الجر واو القسم. قال: وواو القسم إنما تكون عند حذف الفعل، يريد حذف فعل القسم لغير سؤال، مختصة بالظاهر. إذن هنا شروط ثلاثة، هنا شروط ثلاثة. شروط ثلاثة للجر بواو القسم. وواو القسم هي الجارة بنفسها، بخلاف ما ذكرته من الخلاف في الجار بواو رب وفاء رب وبل التي بعدها رب وبل رب. واو القسم، قال: وواو القسم أي من جملة أحرف الجر، وهو الحرف الثامن من أحرف الجر التي هي من القسم الأول. تذكرون أن أحرف الجر جعلها ابن الحاجب رحمه الله تعالى أقساما ثلاثة: القسم الأول 10 أحرف محضة الحرفية، خالصة الحرفية، أي لا تأتي حرفا وغير حرف، غير حرف أي لا تأتي حرفا واسما، أو لا تأتي حرفا وفعلا، أو لا تأتي حرفا وفعلا واسما. لا أقول حرفا واسما في الوقت نفسه، بل هي إما اسم وإما حرف، ولا أقول حرفا وفعلا في الوقت نفسه، بل هي إما حرف وإما فعل. نعم، إذن الثامن من أحرف القسم الأول الذي هو محض الحرفية، خالص الحرفية، واو القسم. لكنها واو القسم تأتي جارة بشروط ثلاثة: أولها يحذف فعل القسم، وهذا قال إنما تكون، أي إنما تكون واو القسم حرف جر عند حذف الفعل، بشرط حذف الفعل، وهذا الشرط الأول، أن تستعمل لغير سؤال، لغير سؤال، وسأشرح ما معنى لغير سؤال، وأن تكون مختصة بالظاهر. إذن هذه شروط ثلاثة، وفي الحقيقة هناك شرط رابع ضمني يفهم من الكلام، وهو قوله واو القسم، أي بشرط أن تكون هذه الواو للقسم، وليست واو الحال، وليست واو الاستئناف، ليست واو العطف، ليست واو الابتداء، ليست واو كذا وكذا وكذا، لأن الواوات كثيرات. إذن واو بشرط أن تكون للقسم، وأن يكون فعل القسم معها محذوفا، وأن تستعمل في غير سؤال، أن لا يكون المقصود بسياق جملتها السؤال، وأن تكون داخلة على ظاهر. لما قال وإنما تكون عند حذف الفعل، يعني لما وجب حذف الفعل معها مع واو القسم. يقال إنما وجب حذف الفعل لأنها في الحقيقة حرف عطف، لأنها في الحقيقة حرف عطف. السلام ورحمة الله وبركاته. فتوهم عطف اسم على فعل، أو توهم أن المقسم به مفعول معه فيما كان لا يظهر فيه إعرابه من القسم به كالمقصور أو المبني. وقيل يعني لما هنا قلنا، نقول يا سهيل بالنسبة لواو القسم هذا الحرف الثامن من أحرف القسم الأول التي هي عشرة. ابن الحاجب رحمه الله تعالى جعل أحرف الجر أو جعل حروف الجر بصيغة التكثير، جعل حروف الجر أقساما ثلاثة. القسم الأول عشرة أحرف خالصة الحرفية محضة الحرفية، يعني لا تستعمل حرفا وغير حرف، بل هي لا تستعمل إلا حرف جر. هذا القسم الأول الذي هو عشرة أحرف. وأما القسم الثاني فهو خمسة أحرف على تقسيمه هو. هذه الأحرف الخمسة، نعم القسم الثاني خمسة أحرف، هذه مشتركة ما بين الحرفية والاسمية، ما بين الحرفية والاسمية، أي استعملت أحرفا للجر واستعملت أسماء. وأما القسم الثالث فثلاثة أحرف مشتركة ما بين الحرفية والفعلية. إذن القسمان الثاني والثالث ليسا محضي الحرفية، بل يشتركان بين الحرفية والاسمية والحرفية والفعلية. صارت العدة عند ابن الحاجب رحمه الله تعالى 18 حرفا عنده، وهذا هو المشهور، ولكن يزاد فوق 18، يمكن أن يزاد 11 واحدا آخر، فتصبح العدة 29 حرفا. في 11 خلاف، منهم من أثبت ومنهم من لم يثبت، منهم لم يثبته مطلقا ومنهم من أثبته بشروط، منهم من أثبته بشروط ومنهم من لم يثبته مطلقا. إذن نحن الآن في الحرف الثامن وهو واو القسم. إنما تكون واو القسم جارة بشروط أربعة، صرح بثلاثة، ويفهم الرابع ضمنا وهو قوله واو القسم. إذن هذا هو الشرط الأول، بشرط أن تكون الواو للقسم، ليست حالية، ليست عاطفة، ليست ابتدائية، ليست استئنافية، ليست كما هو معروف من أنواع الواو. قال عند حذف الفعل، هذا الشرط الثاني، وبشرط أن يحذف الفعل فعل القسم معها. والشرط الثالث أن لا يكون المقصود بسياق جملتها، أن لا يكون المقصود السؤال، أن لا يسأل بجملتها. والشرط الرابع أن تكون داخلة على ظاهر. هناك أحرف مختصة بالدخول على الظاهر، بمعنى لا تدخل على الضمير، والمشهور منها المتفق عليه منها سبعة. السبعة المتفق على أنها تختص بالدخول على الظاهر، واحد من السبعة واو القسم، بمعنى لا يجوز أن تقول وك، يعني أقسم بك، وك أقسم بك، وهو، وها إلى آخره. بعكس الباء على سبيل المثال، يمكن أن تدخل على الضمير، تقول بك يا رب أقسمت، بك يا رب أقسمت، به تقصد برب العالمين أقسمت، وهكذا. إذن واو القسم بهذه الشروط. قالوا لما اشترطوا حذف الفعل معها؟ قيل لكي لا توهم جملتها أنها واو عطف أو توهم جملتها أنها واو معية أو غير ذلك، يعني لرفع اللبس. ثم وقيل بل لكثرة دوران فعل القسم، والمعهود من القواعد الكلية عندهم أنما كثر استعماله فالأليق به الحذف، يعني ليس الأليق به الذكر، ما كثر استعماله ولم يخف بشرط آخر. إذن القيد الأول كثرة الاستعمال، القيد الثاني أن لا يخاف اللبس بحذفه، ما كثر استعماله ولم يخف اللبس الإيقاع بلبس، إيقاع حذفه بلبس، فالأليق به الحذف، علما بأن الحذف خلاف الأصل. لكن عندما نقول إن الحذف خلاف الأصل هذه قاعدة كلية ولا تعارض بينها وبين القاعدة الكبرى التي هي التماس الخفة، لأنه عندما يكون ظاهر السياق أو ظاهر الكلام تعارض بين قاعدة صغرى أو قاعدة كلية وقاعدة كبرى، فالذي يراعى هو القاعدة الكبرى ولا تعارض، بل هذا مثال للتوافق للإحكام والإعجاز ولا يمكن أن يؤخذ مثالا للتعارض. نعم. وقيل أيضا حذف الفعل، إذن هذا السبب الثالث، لأن الواو عوض هنا، لأن الواو عوض من الباء والفعل معا، من باء القسم والفعل معا. الباء، لماذا قيل من الباء ولم يقل بغيرها؟ لأنهم يرون أن الباء أصل حروف، أصل أحرف العطف، لأن الباء أصل أحرف العطف، وهذا أمر متفق عليه. النحاة قرروا في المغني وغيره، قرروا أن أصل أو أن أم أحرف العطف هي الباء لمجموعة من الأسباب، لما كانت الباء هي الأم. طبعا لا يقال هذه أم إلا إذا تحققت فيها دواعي الأمية. فإذا قالوا هنا لما وجب حذف الفعل، أن الواو هنا عوض عن الفعل والباء، ولا وقاعدة والقاعدة الكلية تقول لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، يعني جعلت الباء كالعوض، والقاعدة الكلية تقول لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. نعم. قال وواو القسم وهي مختصة بالدخول على الظاهر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والتاء مثلها، أي التاسع من أحرف القسم الأول تاء القسم، مثلها أي مثل الواو في أي شيء. المثلية، المثلية هنا أي مثلها مختصة بالدخول على الظاهر، مختصة بالدخول، عفوا، بالدخول على الظاهر، بمعنى التاء لا تدخل على الضمير، هذه المثلية الأولى. ومثلها كذلك في أن لا يكون المقصود بها السؤال. إذا مثلها في ماذا؟ في الدخول على الظاهر، الاختصاص بالدخول على الظاهر ولا تدخل على المضمر. ومثلها كذلك في لا يكون المقصود بسياقها السؤال، وسأوضح ما المثال عندما يكون المقصود السؤال. ومثلها كذلك في وجوب حذف الفعل، مثلها كذلك في وجوب حذف الفعل. لكن أرجع، إذن مثلها المثلية في أمور ثلاثة، أرجع إلى المثلية الأولى وهي الاختصاص بالدخول على الظاهر. المتفق عليه أن التاء تدخل على لفظ الجلالة تالله لأكيدن أصنامكم. ثم زاد بعض النحاة، إذا الدخول على لفظ الجلالة هذا متفق عليه، وزاد بعضهم أنها تدخل على لفظ لفظة رب، ولكن بشرط أن تكون مضافة إلى الكعبة، تقول ترب الكعبة. لما بشرط أن تكون مضافة إلى الكعبة؟ يعني لا تقول ترب البيت، ترب الناس، ترب الخلق، ترب الكعبة فقط، لأنها سمعت فيقتصر على ما سمع عليه. يعني لا يقاس على رب على الكعبة مثلا الناس الخلق، لا تقول تربي الناس، تربي الخلق. في مكة سمعت الناس كثيرا يقولون ورب البيت، ورب لكن بالواو، ورب البيت، هذا أمر لا إشكال فيه. ويقولون أيضا ورب القرآن العامة، ورب القرآن. طبعا هذا لا يمكن أن يخرج به بهذا القسم رب القرآن، يعني أنه القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا يؤخذ إلى هذا الجانب. إذن الباء بشرط أن تكون داخلة على لفظ الجلالة، وأجاز بعضهم لأنه سمع دخولها على ربي مضافة إلى الكعبة تربي الكعبة، وسمع الرحمن الثالث، إذن تالله تربي الكعبة، ترحمن ترحيم الرابع، تحياتك الخامس. ألفاظ خمسة سمع دخول التاء عليها، أربعة مقصورة على السماع، والخامس لفظ الجلالة متفق عليه، تالله دائما يقسم به، لا تقيس على الأربعة الأخرى. وأما الله لفظ الجلالة فمسموع، هو الأصل في دخول التاء. نعم، إذن قال والتاء مثلها مختصة باسم الله تعالى، على رأي ابن الحاجب أنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، واستدرك آخرون قبله وبعده ألفاظا أربعة، فصارت الألفاظ التي تدخل عليها التاء خمسة. نعم، ثم قال بعد ذلك والباء أعم منهما في الجميع، والباء أعم منهما في الجميع، وهذا سبب من أسباب أمية الباء، منهما أي من التاء ومن الواو. أرجع إلى قوله هنا وواو القسم إنما تكون عند حذف الفعل، عند حذف الفعل، يعني لا يجوز أن تقول وأقسم بالله، وإنما يجب أن تقول والله. إذا قلت وأقسم بالله، عفوا، إذا قلت وأقسم الله بالله، صار الباء حرف جر، لا يجوز أن تقول وأقسم الله، يعني بذكر الفعل. أما إذا قلت وأقسم صارت حرف عطف بالله، أي أقسم مثلا بكذا، ثم وأقسم بالله، أي أنا مثلا أعاهدك وأقسم بالله على ذلك، اختلفت المسألة. إذن لغير سؤال ما معنى، قلنا الشرط الأول يجب حذف الفعل، الشرط الثاني أن تكون لغير سؤال، أن تكون لغير سؤال. إذن الشرط الأول أن تكون للقسم، الشرط الثاني حذف الفعل، فلا يقال اقسم والله أو أقسم الله، هذه أقبح، اقسم والله لا يقال، ولا يقال وأقسم الله أيضا، يجب حذف الفعل، لكن مع الباء تقول اقسم بالله، فيظهر الفعل معها، وهذا سبب إظهار الفعل مع الباء من جملة دواعي الأمية، هذا الداعي الأول من دواعي الأمية. ثم لغير سؤال، يعني في عندما تقصد بالسؤال تقول مثلا معنى لغير سؤال، تقول والله أخبرني، ولا والله أخبرني، صارت هنا ماذا؟ سؤال، أليس هكذا؟ والله، وسألت ماذا؟ سألت الإخبار، فهذا لا يجوز، بل يجب أن تقول بالله أخبرني. إذن لغير سؤال لا يصح أن تأتي بالفعل معها، بل يجب الحذف مع الواو إذا قصدت بالفعل، إذا قصدت السؤال. فلا يقال إن، فلا يقال والله أخبرني، أنت تسأل تطلب الإخبار، بل يجب أن تأتي بالباء فتقول بالله أخبرني. بالله أسألك. نعم، إنما تقول بالله جاء زيد، فأسأل تقدير ما هو؟ الباء هنا. نعم نعم، هنا الباء وليست الواو، الكلام على الواو، الكلام على الواو. عندما تكون الواو للقسم فلا يجب حذف الفعل معها لغير ماذا؟ لغير القسم، الشرط الأول حذف الفعل، وأن تكون لغير سؤال، حذف الفعل لغير سؤال. نعم، نرجع إلى الباء. أما الباء فتختلف عن الواو والتاء بأمور، هذه الأمور أنها أعم تصرفا. ما معنى أعم تصرفا؟ وهذا معنى قوله والباء أعم منهما، أليست؟ نعم، أعم منهما في الجميع، يعني في الأمور الثلاثة. الأمر الأول بالنسبة لحذف الفعل، يحذف الفعل ويذكر الفعل مع الباء، تقول بالله أخبرني، وتقول أقسم بالله، وللسؤال ولغير السؤال تقول بالله أخبرني سؤال، أقسم بالله ليس سؤالا. هذا الأمر. وكذلك الأمر الثالث الذي هو تدخل الباء على الظاهر وتدخل على المضمر. إذا صارت الباء يذكر الفعل معها ويحذف، وتأتي للسؤال ولغيره مع حذف الفعل وذكره، وتأتي مع الظاهر ومع الضمير. قال والباء أعم استعمالا منهما في الجميع، أي في هذه الأمور الثلاثة، أي استعملت مع الفعل، هذا هو المقصود مع الجميع، مع الواو والتاء وجب حذف الفعل، ومع السؤال وغيره مع الواو والتاء ليجب أن تستعملا للقسم في غير السؤال، ومع الظاهر والمضمر. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، هذا هو معنى في الجميع. نرجع إلى قوله رحمه الله تعالى ويتلقى القسم، ويتلقى القسم أي يجاب القسم، لأنه لا بد للقسم من جواب. يتلقى، وفي بعض أو في عدد من الشروح ومن نسخ الكافية ويتلقى بفتح الياء، والصحيح يتلقى القسم أي يجاب القسم باللام، و يجاب القسم ب، ويتلقى القسم باللام، هذا الموضع الأول، ويتلقى القسم باللام، هذا هو الأول. الثاني وإن، الثالث وحرف النفي، وحرف النفي ما قال ما حدد حرفا، لأن الأحرف أحرف النفي التي يتلقى القسم بها أكثر من حرف، ولذلك من جمال التصنيف قال وحرف النفي. ثم قال ويحذف جوابه أي جواب القسم إذا اعترض بفتح التاء وليس إذا اعتريض كما هو في عدد من النسخ. إذن ويتلقى بضم الياء القسم باللام وإن وحرف النفي. قال وحرف ولم يحدد لأن حرف النفي الذي يتلقى به القسم أكثر من واحد. ثم قال ويحذف جوابه أي جواب القسم إذا اعترض بفتح التاء وليس إذا اعترض. أو تقدمه أي تقدم الجواب ما يدل عليه. قبل أن أبدأ بشرح هذا أذكر بباب المبتدأ والخبر. في باب المبتدأ والخبر تذكر أنه كان من جملة مواضع وجوب حذف الخبر ما هو؟ يعني هذه الصورة المقابلة من جملة مواضع وجوب حذف الخبر بعد نص يمين، أليس كذلك؟ بعد نص يمين، بعد نص يمين لا داعي للخبر لأنه أغنى عن ماذا؟ عن الخبر، عن الخبر جواب القسم. وهنا أيضا الصورة العكسية. قال ويحذف الجواب متى؟ إذا أغنى عنه غيره أو تقدمه ما يدل عليه، يعني أغنى عنه تقدمه ما يدل عليه، إذن أغنى هذا الذي تقدمه عنه تماما كما هناك في باب المبتدأ حذف الخبر لإغناء جواب القسم عن الخبر. وأيضا الصورة الثانية للتنظير أيضا، لأنه من الجيد أن نربط الأبواب ببعضها. في باب الشرط أحيانا يحذف جواب الشرط لإغناء غيره عنه، أو يحذف جواب القسم لإغناء جواب الشرط عنه، أو يحذف الخبر لإغناء جواب الشرط عنه. إذن جواب الشرط أو جواب القسم أو الخبر يحذف أحدها لإغناء غيره عنه. نعم. إذن قال ويحذف جوابه أي جواب القسم إذا اعترض، أي القسم اعترض بين متلازمين. الاعتراض يجب أن يكون بين متلازمين المعهود أنهما يتواليان. أو تقدمه أي تقدم الجواب ما يدل عليه. توضيح هذا، طبعا القسم جملة فعل القسم جملة مستقلة عن جملة جواب القسم، ليس هكذا؟ جملتان، جملة فعل القسم مستقلة، جملة مستقلة برأسها، والجملة التالية لها المتممة للسياق جملة جواب القسم، كل منهما مستقلة. ثم هما في مستقلة من حيث يعني تمام الجملة، لكن السياق يحتاج إلى مقسم والجواب، قسم وجواب القسم. ثم هما معا في حكم جملة واحدة، ثم هما معا في حكم جملة واحدة. لماذا؟ لمزيد تعلق إحداهما بالأخرى، ولأن كل منهما مفتقرة إلى الأخرى. فمزيد التعلق والارتباط بين كل منهما جعلهما كالجملة الواحدة، أو بعبارة أخرى كالمفرد الذي لا يستغنى ببعض أجزائه عن بعض آخر. نعم. تماما كما في الشرط وجزائه، تماما كما في الشرط وجزائه، تماما كما في المبتدأ والخبر. الآن أرجع إلى قوله ويتلقى أي الجواب باللام وبإن وبحرف النفي، أي بواحد من هذه الثلاثة. ثم لتوضيح هذا الكلام يقال الجملة التي هي جواب للقسم إما اسمية وإما فعلية. الجملة التي هي جواب للقسم إما اسمية وإما جملة فعلية لا وجود لقسم ثالث. ثم الاسمية إما موجبة وإما غير موجبة، موجبة بفتح الجيم وموجبة أيضا بكسر الجيم، والفتح هو الأشهر. فإن كانت موجبة فيتلقى الجواب باللام أو بإن الثقيلة أو بإن المخففة من إن. إذن بإن قوله باللام وبإن يقال بإن أو بنتها إن المخففة منها إن المخففة احترازا من إن النافية. واضح؟ لماذا قلنا إن ما قلت إن الخفيفة، إن المخففة من إن، في فرق بين إن الخفيفة التي هي النافية أو الشرطية. إذن يتلقى الجواب إن كانت الجملة اسمية موجبة، جملة اسمية موجبة يتلقى الجواب باللام أو بإن الثقيلة أو بإن المخففة من إن، نحو قولك والله لزيد قائم. الجملة كما ترى موجبة والجواب تلقي باللام، وتقول والله إن زيدا قائم، الجواب تلقي بإن، وتقول والله إن زيد لقائم. طبعا اللام هنا واجبة، زيادة اللام هنا واجبة لأنها الفارقة بين اللام في خبر إن المخففة من إن واجبة، إلا إذا كان السياق واضحا جدا أنها طبعا واجبة للفرق، لذلك تسمى لاما فارقة بين إن النافية، إلا قد يستغنى عن اللام إن كان السياق واضح الدلالة تماما، مثل وإن مالك كانت، نعم، لأنه لا يعقل، هو يفخر بقومه لا يريد وإن مالك كانت، يعني وما مالك كانت كرام. هذا كلام جميل. نعم، هذا الذي فصل الكلام فيه في بداية شرح قطر الندى لابن هشام، المحشون والشراح للقطر، هو في بداية شرحه قال إنما قلت قول مفرد في تعريف الكلمة ولم أقل لفظ مفرد، لفظ وضع لمعنى مفرد كما صنع ابن الحاجب وغيره، إن لأنه فرق ما بين الجملة وما بين الكلمة التي بمعنى الكلام وما بين القول، فأيهما الأعم والأخص؟ طبعا الكلام أعم من الجملة. نعم، نرجع إلى قوله. إذن الاسمية، نتكلم الآن عن جملة جواب القسم، إما اسمية وإما فعلية. الاسمية إما موجبة وإما غير موجبة، إن كانت موجبة فالجواب باللام أو بإن الثقيلة أو بإن المخففة من إن. أما إن كانت الجملة اسمية وليست موجبة فيتلقى الجواب بما وإن النافيتين، إن الغير المخففة، إن الخفيفة النافية، بما النافية وإن النافية ولا النافية. إذن بواحد من أحرف نفي ثلاثة، ولذلك ابن الحاجب رحمه الله تعالى قال ويتلقى القسم باللام وإن وحرف النفي، حرف النفي يشمل ما وإن النافية ولا. تقول والله ما زيد قائم، فالجواب هنا بما، والله إن زيد قائم، يعني هنا ما زيد قائم. طبعا في مثل هذا التركيب إن زيد قائم الأحسن الرفع، الأحسن الرفع. لماذا؟ لأن يعني الأحسن أن لا تعد عاملة إن هنا، من النحاة من أدخل إن في جملة أخواتي ليس، ولكن لكي تدخل إن في جملة أخواتي ليس يشترط أولا الإعمال بها نادر، ولم يثبت معظم النحاة إعمال إن أختا لي ليس كليس، معظمهم لم يثبت إن، بعكس لا التي أثبتت بشروط. أما من أثبت إن فأيضا أثبتها بجملة من الشروط. الذي أثبت إن وهم العدد الأقل أثبتها بجملة من الشروط، والشروط هنا ليست محققة، فالأولى إذن الرفع أو الإهمال يقال. إذن والله ما زيد قائم، والله إن زيد قائم، والله لا أحد أفضل منك، لا أحد على أنها لا النافية للجنس، لا أحد أفضل، وإن شئت قلت لا أحد أفضل على أنها أخت ليس، سواء كانت أخت ليس أو كانت لا تبرئة أخت إن، فهي بقيت أنها النافية. إذن صار يتلقى بما النافية، بإن النافية بلا النافية، سواء أكانت أخت ليس أم كانت أخت إن. انتهينا من جملة جواب القسم إن كانت اسمية. أما إن كانت فعلية فيقال أيضا إما موجبة وإما غير موجبة. إن كانت موجبة سننظر إلى فعلها، إلى نوع الفعل، إلى الزمان، هل هو ماض أو حال أو مستقبل؟ واضح؟ إن كانت فعلية إما موجبة وإما غير موجبة. الموجبة سننظر إما أن تكون ماضوية أو أن يكون الزمان للحال أو أن يكون الزمان للمستقبل. إن كانت زمانها للماضي فتتلقى باللام وقد، باللام وقد، والله لقد قام، بالجمع بين اللام وقد، أو باللام وحدها، والله لقام. قال امرؤ القيس: حلفت لها بالله حلفة فاجر. وليس غريبا أن يحلف امرؤ القيس حلفة فاجر، لأنه فاجر في الأصل يعني، فكيف يحلف حلفة فاجر؟ حلف حلفة نفسه. حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام. إذن تلقي الجواب باللام وحدها. اللام وحدها الصحيح أن قد مقدرة. إذن بعبارة أخرى يقال يتلقى الجواب بلقد، باللام وقد، أو باللام وقد مقدرة. إذن باللام وقد ظاهرة أو باللام وقد مقدرة. هذا إن كان ماذا؟ الفعل ماضيا أو الزمان ماضيا، باللام وقد ظاهرة، أو باللام وقد مقدرة هذا الثاني، أو بقد فقط من غير اللام. وحذف اللام مع قد قليل، تقول والله قد قام. إذن صار والله من حيث الكثرة الاستعمال، والله لقد قام بهما معا. فإن قلت والله لقام قدرت قد، وإن قلت والله قد قام لم يكن واجبا أن تقدر اللام. هذا إذا كان الزمان ماضيا. أما إن كان الزمان للحال فلا بد، وهنا احتراز جميل، أن يتلقى الجواب ما زلنا نتكلم بالجملة الفعلية الموجبة. واضح؟ الجملة الفعلية الموجبة، لم ندخل في الجملة الفعلية غير الموجبة. إن كان الزمان للحال يتلقى الجواب باللام وحدها. باللام وحدها، ولكن احترز من أن تدخل النون معها، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، لأنك لو أدخلت، نحن نتكلم عن زمان هو ماذا؟ الحال. لأنك لو أدخلت النون صار للاستقبال. نعم. وأما المستقبل صار واضح من القسم الثاني، إن كان الزمان للمستقبل فيجاب باللام والنون معا، وتقول والله لأقومن، أو تقول والله لأقومن، والله لأقومن، أو والله لأقومن بالنون الخفيفة. طيب، لماذا قلت إذا كان الزمان للمستقبل وجبت النون؟ إنما وجبت النون، ألزم النون مع المستقبل للفرق. إذن النون هنا للفرق بين الحال والمستقبل. لماذا؟ لأن المضارع، نحن نقول عن الزمان هو الحال، أليس كذلك؟ والمضارع يحتمل الحال ويحتمل المستقبل، إذن يحتمل الاثنين معا. كيف أعرف هل هو للحال أو للمستقبل؟ قالوا إن أردت المستقبل أدخلت النون، إن أردت الحال لم تدخل النون، فيكون وجود النون أو عدمها هو الفرق الوحيد، أو التفريق به التفريق الوحيد. وهذا شيء جميل جميل جدا، لا أعرف أن أحدا صنع به، يعني كرسالة أكاديمية ماجستير أو دكتوراه، أو صنع كتابا يصلح. متى يكون العدم هو الدليل؟ عدم الوجود المسائل كثيرة، يعني أوضحها وأسهلها عندما قالوا علامة يختص الاسم بكذا ويختص الفعل بكذا، وأما الحرف فعلامته خلوه، عدم وجودي، جعلوا العدم علامة. متى يكون العدم علامة؟ هذه مسائل كثيرة جدا جدا، ما أدري، بحسب يعني ما اطلعت عليه لا أعرف، قد يكون هناك موجود وكثير، لا أدري، لم أطلع على من جعل العدم، يعني تتبع المسائل التي العدم فيها هو الدليل. أو العدم هو العلامة. نعم. إذن قال ويتلقى القسم باللام وإن وحرف النفي. أكون بهذا قد أنهيت الكلام في شرح قوله في هذا التركيب ويتلقى القسم باللام وإن وحرف النفي، ووصلت إلى قوله رحمه الله تعالى وأحسن إليه ويحذف جوابه، أي جواب القسم إذا اعترض أو تقدمه ما يدل عليه. إذن الجواب يحذف إذا اعترض أو تقدمه ما يدل عليه. أو نسينا، نحن تجاوزت شيئا، كنت أتكلم في الفعلية الموجبة، أليس هكذا؟ وصلنا إلى غير الموجبة، قلت الجملة إما اسمية موجبة أو اسمية غير موجبة، أو فعلية موجبة أو فعلية غير موجبة. إن كانت فعلية غير موجبة فلا تخلو من الأمور الثلاثة التي في الموجبة، يعني بعبارة أخرى سينظر هل هي للماضي أو للحال أو للمستقبل. إن كانت للماضي فالجواب يتلقى بما، والله ما قام، وبإن النافية التي بمعنى ما النافية، والله إن قام. وإن كان ماضيا لفظا مستقبلا معنى دخلت عليه لا، تقول والله لا صنعت هذا غدا، والله لا صنعت هذا، والله لا قمت غدا، إذا هو ماض من حيث اللفظ، مستقبل من حيث المعنى. أما إن كان الزمان، ما زلنا نتكلم في الجملة الفعلية غير الموجبة، إن كان الزمان للحال فيجاب، يأتي جواب القسم بما أو بلا. تقول والله ما يقوم زيد، والله ما يفقه زيد شيئا، أو بلا تقول والله لا يقوم زيد. ولكن تذكر أنك إذا نفيت بلا فتدخل قصة التكرار، هل يجب التكرار أو لا يجب التكرار؟ تذكر هذا، وبالطبع الأحسن هو التكرار. وأما المستقبل فيتلقى أو يجاب أو يكون الجواب باللام وإن، عفوا ليس باللام، بلا باللام، ونحن هنا نتكلم عن جواب للمستقبل، فيأتي الجواب بلا أو بإن، بلا أو بإن. أقول الجواب بلا، والله لا يصنع زيد غدا شيئا، لا يصنع زيد غدا شيئا. ويجوز حذف لا، كما في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، يجوز حذف أي لا تفتأ، طبعا هنا حالية، يجوز حذف لا. نحن قلنا إذا كان الجواب إن كانت للحال يأتي بما ويأتي بلا، يجوز حذف لا، سمع حذف لا. وصلت إلى قوله ويحذف الجواب، ويحذف جوابه أي جواب القسم إذا اعترض، أي إذا وقع بين متلازمين. ويحذف جوابه إذا اعترض، أي إذا وقع بين متلازمين. مثلا تقول زيد والله مجتهد، فقد وقعت بين، اعترض هنا زيد، إذا نعم قلنا ويحذف الجواب إذا اعترض، أي اعترض القسم بين، ليس كنت أقول الجواب ليس هكذا، القسم إذا اعترض، أي يحذف جوابه إذا اعترض جوابه، أي جواب القسم، أي إذا اعترض القسم. أظن أني أكثر من مرة قلت إذا اعترض الجواب، الصحيح إذا اعترض القسم. تقول زيد والله مجتهد، زيد والله مجتهد، فاعترض القسم هنا كما ترى بين متلازمين. طيب قالوا لما حذفت هنا بين المبتدأ والخبر؟ لأن الخبر أغنى عن جواب القسم. لماذا؟ لأنك تريد أن تقول زيد مجتهد، تخبر عن اجتهاد زيد، والجواب سيكون زيد مجتهد والله زيد مجتهد، هذا هو الذي تقصده، لأن مفهوم الجواب هو نفس مفهوم ماذا؟ الذي تخبر به، وهو الاجتهاد، يعني أغنى الخبر تماما، أغنى الخبر عن جملة القسم تماما، كما في الشرط وجوابه كذلك. تقول إن تقم والله أقم، إن تقم أقم، واعترض القسم بين الشرط وجوابه، طبعا هنا أغنى جواب الشرط عن جواب القسم. لماذا؟ لأن جواب القسم هو نفسه جواب الشرط. أنت تريد أن تقسم بماذا؟ بأنك سوف تقوم إن قام، فعندما تقول إن تقم والله أقم، أقم جواب للشرط، وهو نفس الذي تريد أن تجعله جوابا للقسم، لأنك تريد أن تقول إن تقم والله أقم، أليس كذلك؟ إن تقم والله أقم. إذن قال ويحذف جوابه أي جواب القسم إن اعترض بين متلازمين كالمبتدأ والخبر وكالشرط وجوابه أو تقدمه أي تقدمه ما يدل على الجواب أو تقدمه ما يدل على الجواب نحو إذا قلت زيد قائم والله تقدم على القسم ما يدل على الجواب زيد قائم والله إن تقم أقم والله فهنا حذفت الجواب جواب القسم لأنه دل عليه الشرط ودل عليه الخبر لأنك في الحقيقة تريد أن تقول إن تقم أقم والله أقم أليس هكذا؟ إذا تريد أن تقسم بأنك سيقع منك قيام إن قام هو. نعم هذا معنى قوله رحمه الله تعالى ويحذف جوابه أي جواب القسم إن اعترض أي القسم أو تقدمه أي تقدم القسم ما يدل عليه أي على الجواب ما يدل عليه أي على الجواب. أكون بهذا قد انتهيت من الكلام فيما يتعلق بواو القسم وبجواب القسم ووصلت إلى الكلام في عن والكلام في عن سيكون ابتداء اللقاء القادم والكلام في عن أيضا هو ابتداء الكلام في القسم الثاني من أقسام حروف الجر الثلاثة أي سيكون ابتداء في الخمسة التي تأتي أحرفا للجر وتأتي أسماء أي مشتركة بين الحرفية الجارة وبين الاسمية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.